لما آن الأوان أهديتك لينا السما، أب حنين وكمان عطوف على البيع وعليا أنا. أنا الخاطي بضعفي وحبي لذاتي، ضمتني بروحك الحلوة رجعت لي الصلوة. رنمت معاك الطهر يا بابا كيرلس، يا قديس القرن العشرين، أنت أبو العطاشة للبر، أنت حبيب المسيح، يا طبيب المجروحين، يا حبيب المحتاجين، ونصير المحرومين، يا شفيع المظلومين. يا طبيب المجروحين، يا حبيب المحتاجين، ونصير المحرومين، يا طبيب المجروحين، يا حبيب المحتاجين، ونصير المحرومين. اسمك مكتوب بالنور مهما مرت عصور، انت البابا كيرلس شفيع المظلومين. اسمك مكتوب بالنور مهما مرت عصور، انت البابا كيرلس شفيع المظلومين، يا شفيع المظلومين. لما الزمن يجور والناس تقسى عليا، بلجأ لك يا شفيع تمسح دمعة عينيا. لما الزمن يجور والناس تقسى عليا، بلجأ لك يا شفيع تمسح دمعة عينيا. وأحس بك معايا ثبتني في رجايا، ويخرج من جوايا خوفي وتعب السنين. وأحس بك معايا ثبتني في رجايا، ويخرج من جوايا خوفي وتعب السنين. يا شفيع المظلومين، يا طبيب المجروحين، يا حبيب المحتاجين، ونصير المحرومين. يا طبيب المجروحين، يا حبيب المحتاجين، ونصير المحرومين. اسمك مكتوب بالنور مهما مرت عصور، انت البابا كيرلس شفيع المظلومين. اسمك مكتوب بالنور مهما مرت عصور، انت البابا كيرلس شفيع المظلومين، يا شفيع المظلومين. يا كوكب البرية انشر ريت الصلاة، فكتر إيديا يا مركب النجاة. يا كوكب البرية يا شريط الصلاة، أطفك عطر إيديا يا مركب النجاة. وبمعجزات كتيرة ومحبة للخطاة، رجعت قلوب كثيرة عرفت معنى الحياة. وبمعجزات كتيرة ومحبة للخطاة، رجعت قلوب كثيرة عرفت معنى الحياة. يا شفيع المظلومين، طبيب المجروحين، يا حبيب المحتاجين، ونصير المحرومين. يا طبيب المجروحين، يا حبيب المحتاجين. شفيع المظلومين، اسمك مكتوب بالنور مهما مرت عصور. انت البابا كيرلس شفيع المظلومين، يا شفيع المظلومين. صديق القديسين يا ابو الناس الغلابة، يا معين وقت الشدايد ومسكت التيابة. يا صديق القديسين يا ابو الناس الغلابة، يا معين وقت الشدايد ومسكت التيابة. اللي يجيلك حزين تمسح حزنه بإيديك، واللي يضل الطريق انت الراعي الأمين. اللي يجيلك حزين تمسح حزنه بإيديك.